فضيلة الوالد، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: في الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، سمعنا عن السماح لزيارة النساء بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فما رأيكم في ذلك؟ لا أصل لهذا الذي سمعتم، ما سمح بزيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يسمح إن شاء الله، لأن هذا منكر ولا يجوز. نعم.